لأن الرب عز وجل له الخلق كما مر والملك والتدبير، وإذا كان له التدبير والملك فإنه أهل لأن يتقى، مثل قوله تعالى في سورة الطلاق: واتقوا الله ربكم لا تخرجون من بيوتهم. نعم نعم الوهاب. نعم وش كلمة لكن فيها ثلاث تقوى يبيجينا شباب الفوائد. نعم يمكن إذا كان لا يعرف اللغة. نعم نعم الشهادة. أي وكلني فلان من وكل فلان من الناس أنا عدد اللي لها الحق، لكن متوكل ما أعرف أشهد له أو ما أشهد له. تعرف الذي له الحق ولا عليه؟ والله أنا هذا أعرف من أعرف. أي أيهم اللي عليه ولا الذي له؟ له الحق له. أي تعرفه؟ الحق له أعرف أن يمكن يعني ما أدري والله أنا كان عندي الكلام أنا وكل فلان على مرة وقدر كذا كذا بيجي عندي موكل أشهد له أو ما أشهد له. ما فهمت الكلام الشخصي ها اي طيب لو جاء زيد وعمر من الناس ايه قال ايه؟ انا موكل زيد ايه؟ على مبلغ 100,000 ريال لي عند الدوله او لي عند فلان ها شهاده ولا ما لي. نعم انا عارف الكلام هذا ايه؟ اشهد له ما اشهد. وتعرف تعرف اللي قال لك هذا؟ اعرف ايه؟ تشهد تشهد إن... إن... لكن الموكل موكل معك. شلون تشعر الإنسان ما تعرفه؟ عارف الموكل. ما هيك؟ الموكل عارف. هي في الحقيقة هذه فيها حق للموكل وحق عليه. حق له لأنه ربما يطالب ذاك يقول هذا أنا عندي شهود إني موكلك. فهمت؟ وحق عليه لأجل لو أن الرجل ذاك تصرف ما يقول ورق تصرف. فلهذا لابد أن تعرف المشهود له والمشهود عليه. لازم تعرفهم كلهم. نعم شيء تشهد للأجنبي يعني. اي ستأتينا عاد ما وصلنا. نعم اي لأن الذي عليه الحق لو أراد أن يكتم لو أراد أن يكتم ما يطيع ذلك. أي لكن الأصل الأصل هذا هو اللي قوله مقبول، يعني عند التناكر مثلا من يقبل قوله؟ أين؟ ولهذا صار هو اللي يمنع. نعم وش يكتب إقرار يعني هي لا بأس ما في معنى أو الذي له الحق ما يكتب ما يمكن يكتب لأنه لأنه فيما بعد لو حصل تناكر طيب يقرأ عليه كلهم يقرأ يقول طيب بعد يومين ثلاثة جاء لهم وقال عطني حقي قال ما أبد ما أعطي الحق هذا كتبك بيدك ولا قبول خلي إذا كان شهود الشهود ما هو بلازم الكتاب إذا أشهدت ما هو بلازم الكتاب وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأم الشهداء إلا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله

لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب من قبل الشرك من كتاب ولا تخطه بيمينك. أما بعد أن نزل القرآن وتعلمت الأمة زال وصف الأمية عنه. نعم نعم. فرق بين قاصد ومقصد. قاصد بمعنى جائر، مقصد أي عادل، فهما متقابلان. مثل خاطئ يعني آثم، مخطئ غير آثم. ها؟ وش المبارك؟ أي التالي ولا المثال ولا المنظر به؟ قاسط، قال الله تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وقال إن الله يحب المقسطين. واضح الفرق؟ طيب في المخطي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. في الخاطئ فليدع ناديه سأل زبانه. إيش في سورة اقرأ، في سورة اقرأ خاطئة ناصية كاذبة خاطئة. ها كيف واستغفر لذنبك ان يكون كندي من الخاطئ. نعم هي الصيغه هي لكن هو قصر المعنى. نعم يعني. ايش المره الثانيه كيف تشهد مثلا لو لازم بي يعني تشهد ايه كيف يعني لو مثلا مو محرم لو مو محرم الا احنا تشهد له وان كان غير محرم. شيخ هنا يبي يجينا ان شاء الله هذا بالفوائد. هذه الايه فيها فوائد كثيره. فان لم يكن رجلا. هنا لماذا لم يقل فإن لم يكن رجلا؟ لأنه يعني لا يشترط أن يكون هناك عدم وجود رجلين. إذا كان رجل ومرأتين فلا بأس. لو قال لا يوجد. لو كان لفظ الآية فإن لم يكن رجلا. نعم يحيى. رجلان فيكون معنى عدم وجود الرجال الطاهر. ها؟ عدم وجود الرجال الطاهر غير المعنى. لا نعم سين لم يقل فإن لم يكن رجلان لأنه لو قال ذلك كان لا يجب لا يعدل إلى شهادة الرجل والمرتان إلا في حال عدم وجود رجلين. كان إيش؟ عدم العدول إلى شهادة الرجل والمرتان لا يكون ذلك العدول إلا إذا لم يوجد رجلين. لو قال فإن لم يكن رجلان لكان لا يعدل إلى شهادة رجل مرتين إلا عند عدم الرجلين. ما حاجة وجود إلا عند عدم الرجلين كذا. طيب صح. قوله أن تضل إحداهما فيها قراءات. نعم إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. تضل وتضل لا أن تضل فيها قراءة وتذكر فيها قراءة. أما تذكر فيها قراءة تذكر وتذكر وتذكر لا. وأما تضل قراءة تضل وتضل. الربع هنا خالد الله. نعم أنواع